حصرياً على موقع djkimo.com. بقى وأقوم من تاني ولو عن نفس عداء حالف لطول أحلامي ومفيش ولا استثناء راهن تقالوا خسارة وطلعت أنا الكسبان ومهما كون كسبان بجري وكأنه سباق لا مرة قلت ارتاح وجيت في يوم قال لي ارمي الزمن في جراح وقدها وعدي لا يوم أمنت بحظ ونجل حلم سعيد تجري السنين قدامي بس لا تعبت ولا نخيت وادي حالي كل اللي فاتني من الأيام عليا غالي عشان أجيبه ما أقولش بكام شقيان ليالي ما هم بهنا بس أنا صعبان عليا حالي بسألني مالي في زحمة الأيام كسبت كل نهار وخسرت راحت البال لما اتدحرج الرمان في زحمة الأيام كسبت كل نهار وخسرت راحت البال لما اتدحرج الرمان وعدت نفسي أنا ووفيت جيش تعبت ونجمة وبيت وقلت هبقى في يوم وبقيت لا يوم تعبت جريت وجريت الشنطة مليانة وكفيت جريت أرانب أنا وربيت وجيت في نص السكة بسأل بإيه ضحيتها وبعدين هل يستاهل كل ده نخسر عمر عليه فرحان أنا بنفسي ومش فاهم ما أنا بخسر إيه ده أي شيء يتعوض غير وقت عدى وفات حسبت نص العمر غلط في الدنيا لفيت سبع لفات وادي حالي كل اللي فاتني من الأيام عليا غالي عشان أجيبه ما أقولش بكام شقيان ليالي ما هم بهنا بس أنا صعبان عليا حالي بسألني مالي في زحمة الأيام كسبت كل نهار وخسرت راحت البال لما اتدحرج الرمان في زحمة الأيام كسبت كل نهار وخسرت راحت البال لما اتدحرج الرمان حصرياً على موقع djkimo.com.